قالت أنا الجساسة، قالوا فأخبرينا، قالت لا أخبركم ولا أستخبركم، ولكن ائتوا أقصى القرية فإن ثم من يخبركم ويستخبركم. فأتينا أقصى القرية فإذا رجل موثق بسلسلة، فقال أخبروني عن عين زور، قلنا ملأ تدفق، قال أخبروني عن البحيرة، قلنا ملأ تدفق، قال أخبروني عن نخل بيسان الذي بين الأردن وفلسطين، هل أطعم؟ قلنا نعم. قال أخبروني عن النبي، هل بعث؟ قلنا نعم. قال أخبروني كيف الناس إليه؟ قلنا سراع. قال فنزى نزوة حتى كاد، قلنا فما أنت؟ قال أنا الدجال، وإنه يدخل الأمصار كلها إلا طيبة وطيبة المدينة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث قتادة عن الشعبي، وقد رواه غير واحد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. نعم، هذا الحديث رواه مسلم بأتم من هذا وأطول، وذكر الحافظ في الفتح أنه ليس فردا بل له شواهد، يعني من شكك في هذا الحديث ربما ظن أنه فرد، الصحيح والصواب أن له شواهد أشار لها الحافظ ابن حجر في الفتح عليه رحمة الله. فالدجال موجود، الدجال موجود، وإلا لما حذر منه نوح والأنبياء، الله أعلم بأعدادهم من بعد نوح إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولو تأملتم القرآن لوجدتم قول الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عن إبليس قال لما إن الله عز وجل أمره بالخروج منها، قخرج منها فإنك رجيم، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. في الآية الأخرى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فهذا الدجال لا يخرج عن هذا الأمر، يعني الدجال لا يخرج عن يعني ما يفعله الشيطان، لا يخرج أما يفعله الشيطان. وقد جاء في الحديث الآخر أيضا في الصحيح أن الشيطان له عرش في البحر، له عرش في البحر وله جنود، له جنود شياطين من الجن، شياطين من الجن، لأن إبليس أصلا من الجن كما قال تعالى كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أي خرج عن طاعة الله. فإبليس له جنود يتبعونه، فيرسل جنوده لإضلال الخلق، لإضلال الخلق. هذا الذي لأجله بقي حيا، هو بقي حيا، والله عز وجل قال أنظرني إلى يوم وقال فإنك من المنظرين، أنظره الله سبحانه وتعالى. وهذا ابتلاء للعباد، ابتلاء للعباد، ليعلم الله الصادق من الكاذب، المؤمن من الكافر، والصالح من الفاجر، وهكذا. وتقدمت الإشارة إلى قول الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن فتنة المسيح الدجال لا تقتصر على خروجه بشخصه، وسبق وذكرت لكم أن كل فتنة تصرف الناس عن دينهم فإنها فتنة المسيح الدجال، أي الشيطان، فتنة المسيح الدجال أي الشيطان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن جندب عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء ما لا يطيق. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. نعم، حسن لشواهده، وأما الإسناد فهو ضعيف، لكنه حسن لشواهده. وفيها التنبيه، أورد الترمذي هذا الحديث في كتاب الفتن إشارة إلى ماذا؟ إلى أن المؤمن ينبغي له ويؤكد في حقه، بل يجب عليه أن يتجنب الفتن وأن لا يدخل في الفتن. سبق وأشرت إلى قول النبي: من سبع بالدجال فلينأ عنها. فالمؤمن لماذا؟ لأنه قد يترتب على دخوله في الفتن ما جاء في هذا الحديث: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يعرضها ما يطيق، يتعرض من البلاء ما لا يطيق، يتعرض من البلاء ما لا يطيق. فمن الحكمة والعقل، بل حتى من الإيمان، لا يستدعي الإنسان البلاء، بل يحرص على الابتعاد عنه، يحرص على الابتعاد عنه. ولهذا نهى النبي عن النذر، لأن استدعاء للبلاء، استدعاء للبلاء، لأن الإنسان يوجب على نفسه ما لم يوجب عليه الله سبحانه وتعالى. بل قال النبي: لا تتمنوا، كما في الصحيحين: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. يعني مع أنه جهاد وفي استشهاد وفيه، والنبي يقول: لا تتمنوا لقاء إيش؟ لقاء العدو، واسألوا الله إيش؟ واسألوا الله العافية. دائما المؤمن يسأل الله العافية ويتجنب الفتن، يتجنب الفتن وأسباب الفتن ودواعي الفتن، سواء فتن الشهوات أو فتن الشبهات أو ما قد يجري من المسلمين من فتن حذر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. حدثنا محمد بن حاتم المؤدب قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل يا رسول الله: نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تكفه عن الظلم فذاك نصرك إياه. وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم نعم، وهو الصحيح، وفيه التنبيه على أن الولاء والمعادات تكون في الله. ولهذا قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فقوله: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، الظالم المظلوم واضح، والظالم ما هم معنى هذا أن تنصره حمية وجاهرية، ها؟ قال: أن تأخذ على يده، أن تكفه عن الظلم، أن تكفه عن الظلم، هذا نصر له، لأنك بهذا تنصحه وتريد له الخير وتريد له الخير. فأحيانا قد يكره الإنسان أن تبين له خطأه، فإن سكت وأنت قادر على ذلك ما نصحته، وإن بينت له خطأه نصحته، لأنه العبرة بالعواقب. ولهذا السلطان ما من أمير إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحث عليه، وبطانة تأمره بالشر. وبطانة الأمير الصالحة هي التي تنصحه وتبين له عواقب الأمور، وإن كان قد يكره ذلك، قد إن كان الأمير قد يكره هذا، لكن الناصح يريد الخير للأمير، يريد المصلحة للأمير. فلذلك أما غير الناصح فإما أنه يأمره بما يخالف أمر الله، أو يسكت ويكتم ولا ينبهه عما ينبغي أن ينبه إليه وعليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لا نعرفه إلا من حديث الثوري. نعم، وهو كذلك، وهو حديث حسن، والنصوص القرآن والسنة تدل عليه، تدل على صدق معناه. فإن النبي أخبر أن الجفاء والغلظة والقسوة في الفدادين على الأعراب وأهل الإبل، ولماذا؟ لبعدهم عن العلم، وجماعة المسلمين، وهكذا قوله: من تتبع الصيد غفل. ولهذا حرم الصيد حال الإحرام، ليه؟ لأن في غفلة، فيه غفلة، أو في مكة، يعني مكة مكان عبادة ما فيها صيد ولا فيها، فحرم الصيد فيها، لأنه يتنافى مع كما قالت: طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ولهذا كانت المعصية في مكة أعظم من المعصية في غيرها، لقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهكذا قوله: ومن دخل على أبواب السلاطين افتتن أو افتتن، افتتن أو افتتن. وذلك لأنه قد يرى عندهم ما لا يراه فيه، فهذا مما يجعل الدنيا تعظم في قلبه وتصغر الآخرة. الدنيا تعظم في القلب، وفي المقابل الآخرة، فحينئذ يتجرأ على الذنوب، يتجرأ على المعاصي، ويرتكب الصعب والذلول ليصل إلى أغراضه الدنيوية، يصل إلى أغراضه الدنيوية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن سماك بن حرب أنه قال: سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم منصورون ومصيبون ومفتوح لكم، فمن أدرك ذاك منكم فليتق الله وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهو كذلك، وهو يشير إلى قوله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن الأعمش وحماد وعاصم بن بهدلة كلهم سمعوا أبا وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال عمر رضي الله عنه: أيكم يحفظ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: أنا. قال حذيفة رضي الله عنه: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عمر رضي الله عنه: لست عن هذا أسألك، ولكن عن الفتنة التي تموج كموج البحر. قال: يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر رضي الله عنه: أيفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: إذا لا يغلق إلى يوم القيامة. قال أبو وائل في حديث حماد: فقلت لمسروق: سل حذيفة رضي الله عنه عن الباب، فسأله فقال عمر رضي الله عنه. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. رواه البخاري ومسلم، وتقدم التعليق على هذا الحديث، وبينا أن هذا يدل على عظمة السلطان، وأنه يعني يدرأ عن الناس فتن عظيمة، وأنه بصلاحه يحصل خير للمسلمين، وأنه وحتى ولو كان فاسدا بوجوده أيضا يدفع شر، إيش يدفع شر على المسلمين، وذنوبه وآثامه وأوزاره عليه، كما قال النبي: فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. فالعاقل يهنأ بنعمة الأمن والأمان وهو بريء مما يخالف أمر الله وشرع الله، ولكن عليه السمع والطاعة في المعروف، عليه السمع والطاعة في المعروف. فالمقصود أن وجود السلطان في المجتمع، سواء كان مسلما المجتمع أو كان كافرا، هذا مما يدفع الفتن عنهم، يدفع الفتن والنزاع والاختلاف واستباعة الأموال، الدماء والأعراض والأموال، كل هذا يكون بإذن الله بوجود إيش. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة. وقال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. والمقصود من وجود الخليفة والإمام والملك والأمير والرئيس، وهو إيش؟ هو يعني حفظ دماء الناس. وقبل ذلك لا ريب الدين، إذا كان الله موفقا هالإمام والسلطان، وفقه لأن يكون ناصرا لدين الله، هذا سبب لنصره. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. أو أولها الدين، ثم عاد الضروريات، بقية الضروريات وهي الأنفس والدماء الأعراض والأنساب والأموال والعقول، وكل هذا إنما يكون ويحصل إذا وجد اجتمع الناس على الإمام، إذا اجتمع الناس على الإمام. وتقدمت الإشارة إلى قول سعيد الظاهر المسيب في أول الدارمي، قال: لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بطاعة، لا إمام إلا بطاعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب عن مسعر عن أبي حصين عن الشعبي عن العدوي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 9 5 4، أحد العددين من العرب والآخر من العجم، فقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا، هل سمعتم أنه سيكون بعدي أمراء؟ فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب، لا نعرف إلا من حديث مسعر إلا من هذا الوجه، لا نعرفه من حديث مسعر إلا من هذا الوجه. قال هارون: وحدثني محمد بن عبد الوهاب عن سفيان عن أبي حصين عن شعبي عن عاصم بن العدوي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال هارون: وحدثني محمد عن سفيان عن زبيد عن إبراهيم وليس بالنخعي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث مسعر. وفي الباب عن حذيفة وابن عمر رضي الله عنهم. نعم هذا الحديث لا بأس به، هذا الحديث لا بأس به، وفيه يعني التنبيه على أن المؤمن لا ينبغي أن يكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سيلي عليكم أورا فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد سلم ومن كره فقد، ولكن من رضي وتاب لا ينبغي له أن يحمل أوزار الآخرين على ظهره، فليحذر من ذلك، يحذر من ذلك، ولا ينبغي له أن يبيع دينه بدنياه عشان يحصل على شيء. فالناصح لولي الأمر هو الذي يبين له ما ينبغي له أن يفعله موافقا لشرع الله، ليس الذي يزين له الباطل أو يمدحه في باطل، هذا مو بناصح لولي الأمر، هذا غاش له. أما الناصح له فهو الذي يبين له الأمور على الحقيقة، على الحقيقة، ولا يفعل ذلك لغرض من أغراض الدنيا إن فعل. وأما إذا كان لا يستطيع أن يفعل ذلك ولا يمكنه أصلا أن، فخير له أن يعتزل، خير له أن يعتزل كما أمره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، في هذا الحديث. أما من دخل على الأمراء يريد الله والدار الآخرة والنصح لهم هذا على خير، وكان هكذا مشايخنا الكبار من باز والعثيمين وبقية المشايخ يصلون إلى أهل المال إلى ولاة الأمر ويبذلون النصيحة، يريدون بذلك الدار الله، الله والدار الآخرة. أما ضد ذلك فهذا غش لولي الأمر، وليس نصيحة، وليس نصيحة له. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري ابن ابنة السدي الكوفي قال حدثنا عمر بن شاكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وعمر بن شاكر روى عنه غير واحد من أهل العلم، وهو شيخ بصري. هذا حديث حسن، حديث حسن، له ما يشهد له ويعضده. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن المتمسك بدينه في آخر الزمان مع عظم الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات، وكون معظم الناس في غفلة وفي هرج، وفي فكونه يتمسك بدينه في مثل هذه الحال فله أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: أجر خمسين منكم، يعني من الصحابة. وهذا لا يلزم منه أن يكون أخ خير من الصحابة، لا، لأنه لا تلازم بين الأجر والفضل، لا تلازم. أما الفضل فقد ذهبوا به رضي الله عنه، أما الأجر فنعم، الأجر وهو الثواب، فقد يكون الإنسان له أجر أجر عظيم بسبب بسبب تمسكه بدينه في وقت الهرج وفي وقت غفلة الناس وانصراف الناس عن الدين. فلا ريب أن تمسكه بدينه كما جاء في الحديث الآخر العبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج كهجرة إلي. وبهذه المناسبة فإن رمضان يعني سوف يكون هذه الليلة، يعني فينبغي للمؤمن وخصوصا في هذا الشهر المبارك أن يكون كما جاء في هذا الحديث، العبادة في الهرج، فينبغي له أن يحفظ وقته، يحفظ وقته وأن لا يضيع وقته في أمر لا يعود عليه بالنفع في دينه خصوصا، وفي دنياه نعم، لكن في دينه خصوصا يحفظ وقته، فإن دقيقة من رمضان تساوي يعني ملء الدنيا ذهبا، تساوي ملء الدنيا ذهبا. فينبغي له أن يغتنم أن الله عز وجل بلغ هذا الشهر المبارك، ويعمل عملا صالحا، ويبتعد غاية البعد عن الفتن ما ظهر منها وما بطن. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرني موسى بن عبيدة قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مشت أمتي المطيطية وخدم أحسن الله عليكم فيها هنا يعين وتحت في الهامش قال فيها في الهامش بيا واحدة وفي الحديث بيا أحسن الله عليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مشت أمتي المطيطة وخدمها أبناء الملوك أبناء فارس والروم سلط شرارها على خيارها. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وقد رواه أبو معاوية عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا بذلك محمد بن إسماعيل الواسطي قال حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. ولا يعرف لحديث أبي معاوية عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أصل، إنما المعروف حديث موسى بن عبيدة. وقد روى مالك بن أنس هذا الحديث عن يحيى بن سعيد مرسلا، ولم يذكر فيه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم، يعني قوله إذا مشت أمتي المطيطاء، إيش معنى المطيطاء؟ المطيطاء يعني معناها أنهم يسيرون مثل سيرة فارس والروم، أنهم يسيرون مثل سيرة فارس والروم، يعني مثل سيرة النصارى اليوم، يعني والآن هم الذين غلبوا على الخلق بقوتهم، وحينئذ ينشرون ثقافتهم مع ما فيها من العفن والقدر. فمن المسلمين من قد يسير على طريقتهم في كذا وفي كذا وفي كذا، فالنبي يخبر أن المسلمين إذا ساروا على طريقة اليهود والنصارى فإن الله سبحانه وتعالى يسلط بعضهم على بعض، فإن الله سبحانه وتعالى يعني يذيق بعضهم بأس بعض، يذيق بعضهم عقوبة لهم. وفيه التنبيه على الحذر والتحذير، وينبغي المؤمن أن يحذر المسلمين من التشبه بالكفار ومن اتباع سنن الكفار، ويسير على يعني منوالهم وطريقتهم وعاداتهم وتقاليدهم، فإن هذا أمر يبغضه الله ويكرهه. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. ينبغي للمؤمن أن يحذر ويحذر أهله وأولاده وبناته ومن يستطيع أن يحذره من المسلمين من التشبه بالكفار، فإن هذا يبعد الإنسان عن الله سبحانه وتعالى، يؤثر يؤثر في عقيدته، يؤثر في ولائه وبرائه. والله سبحانه وتعالى قال في يعني يدلك على عظم مسألة الولاء والبراء، أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة التوبة: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فانتبه كده، أن الله تبرأ منه، تبرأ من هو جاء نفسه سبحانه بريء منه، وأثنى على إبراهيم والذين معه، وحذر المسلمين كما في آخر سورة محمد في قوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم يوادون من حاد الله، وقال: لقد كان لكم أسوة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فلن يسلم المؤمن التوحيد إلا بالبراءة من المشركين. والبراءة تشمل كل ما هم عليه، براءة تشمل كل ما هم عليه مما يخالف شرع الله ودين الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد الطويل عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هلك كسرى، قال: من استخلفوا؟ قالوا: ابنته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال: فلما قدمت عائشة رضي الله عنها يعني البصرة ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فعصمني الله به. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. أبو بكر هذا رواه البخاري في الصحيح، رواه البخاري في الصحيح، وفيه التنبيه على ماذا؟ على الأحاديث التي جاءت في التحذير من فتنة النساء. طبعا عائشة رضي الله عنها هذا الأمر اجتهدت فيه، وخرجت مع من يريدون يطلبون دم عثمان، وحصل ما حصل، وهي يعني ليست معصومة رضي الله عنها، وإن كانت هي كلما ذكرت هذا الموقف بكت حتى تبل خمارها رضي الله عنها، لأن هذه فتن، الواجب أن الإنسان لا يدخل في هذه الفتن. لكن يعني في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفلح قوم ولوا أمرهم أمرا، إشارة أيضا إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم، إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كان في النساء. يعني منين دخل عليهم النقص؟ كيف دخل عليهم النقص؟ لما خرجت المرأة عما ينبغي أن تكون عليه، لما خرجت المرأة بدأ النقص فيهم، وبدأت فيهم الفتن المتعددة، وجاء في الحديث الآخر أيضا، لاحظ يعني انتبه إلى قرن الاستخلاف، قال النبي في الصحيح: قال إن هذه الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فاتقوا الدنيا، لاحظ يعني الدنيا ذكرها عامة ثم خصص وقال: واتقوا إيش؟ واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. المقصود يعني أن فتنة الشهوات هذه فتنة عظيمة. ومنين؟ ما هو مصدرها؟ النساء. ما هو مصدرها؟ النساء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: صنفان في أمتي لم أرهما، وذكر من هذا منهما قال نساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة أسنمة البخت المائلة أسنمة البخت المائلة لا يجدن ريح الجنة وإن ريحها ليوجد مسيرة كذا وكذا. والواجب على المسلمين أن يقوموا على نسائهم وبناتهم وأخواتهم ولا يجعلوا كما يقال الحبل على الغارب من أراد الله، بل الواجب عليهم كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وإلا أصابنا ما أصاب الناس، يعني انظروا كيف كانت لبنان، كانت على ما قال يعني مثل القبلة لأهل السياحة وأهل الأمن من أهل الدنيا وأهل الله. وانظروا إلى أوضاع الدول العربية الأخرى مثل سوريا ومثل مصر وشلون أوضاعهم الاقتصادية، وانظروا إلى ليبيا كيف جرى فيها. فمن الأدعية التي كان يحبها شيخ الإسلام يقول أن يقول إنسان اللهم لا تجعلني عبرة لغيري ولا تجعل أحدا أسعد بما علمتني، وكما قال مسعود السعيد من وعظ بغيره. ولا ينبغي أن نظن في أنفسنا كما قال اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، وكما قال اليهود نحن شعب الله المختار. لا ينبغي أن نظن هذا، فإن لله سنن في خلق لا تحابي أحدا. متى ما وقعت الذنوب والمعاصي وأعلن بها حلت سنن الله سبحانه وتعالى، ولكن لها أجل ولكل نبأ مستقر، فإذا جاء أجلها فإنها تحل على الناس. ولهذا الواجب على الناس أن يقوموا على النساء بما أمر الله به وبما أمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على ناس جلوس فقال: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قال فسكتوا. فقال ذلك 3 مرات. فقال رجل: بلى يا رسول الله، أخبرنا بخيرنا من شرنا. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم، يعني وهذا يعني أيضا في التنبيه وهي الإشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. وقول النبي: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. ولهذا حذر النبي في الأحاديث المتواترة عنه، حذر من الخوارج لأنهم لا يؤمنون على دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم. بل قال الشيخ الإسلام تيمية: حصل على المسلمين من الضرر من الخوارج ما لم يحصل عليهم من اليهود ولا من النصارى. يقصد الضرر الدنيوي، يعني أنهم المسلمين تضرر الناس لأنهم يتدينون بقتل كل من خالفهم في عقائدهم وطريقتهم. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وتقدم الكلام على أن الإصلاح في المجتمع لا يكون بالعنف، الإصلاح في المجتمع يكون كما قال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال تعالى أيضا: وذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إن نفعت الذكرى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا محمد بن أبي حميد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بخيار أمرائكم وشرارهم؟ خيارهم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث محمد بن أبي حميد، ومحمد يضعف من قبل حفظه. نعم، هذا رواه مسلم بالصحيح، وحديث صحيح، ولكن طريق الترمذي فقط، طريق الترمذي فيها، وأما طريق مسلم فهي خالية من هذا. فالنبي يشير عليه، يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. بماذا تحصل المحبة؟ بالدين. تحصل المحبة بالدين، الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونهم وتلعنونهم ويلعنونكم. فهذا فيه التنبيه إلى ماذا؟ إلى فضل الدعاء، إلى فضل الدعاء. ولهذا حكى شيخ الإسلام عن جملة من الأئمة، منهم الإمام أحمد والفضيل بن عياض وغيرهما، أنهما كان يحثان على الدعاء لولي الأمر. حثان ليه؟ حثان لأن في صلاحه خير للمسلمين، أن في صلاحه، وهذا من نصح، هذا من الدعاء له بالصلاح، هو من نصح، من النصح للمسلمين، من النصح للمسلمين أن يدعو المؤمن لولي الأمر، ولا ينبغي له أن يدعو عليه، لا ينبغي له أن يدعو عليه. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يدعو على رعل وذكوان وعصي عصة الله، أنزل الله عليه: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. إذن ما هو المطلوب شرعا؟ أن تدعو له بالصلاح، تدعو له بالصلاح وصلاح البطانة، وأن يهيئ الله له من أمره رشدا. أنت إذا دعوت ذلك فإنك تدعو للمسلمين، فإنك إذا دعوت له دعوت إيش؟ دعوت للمسلمين، لأن بصلاحه يحصل خير، خير عظيم للمسلمين. ولهذا بصلاح الأمير ولو صلاحا يسيرا يحصل خير عظيم، ولو كان صلاحا يسيرا يحصل خير عظيم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام بن حسان عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه سيكون عليكم أئمة تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فقيل: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم، فالمجتمع إذا كانت شعائر الإسلام فيه ظاهرة فحينئذ لا تنبغي المنابذة، لا تنبغي المنابذة لولي الأمر ولا المنازعة. ولكن أيضا المؤمن لا ينبغي له أن يوافق على شيء يخالف شرع الله، أو يقره، أو يبرر له، وإنما إذا ما استطاع أن ينكره يسكت هكذا. فالناس ثلاثة: إما واقع في المنكر، بل أربعة: إما واقع في المنكر، وإما منكر له بلسانه، لأن الإنكار باليد هذا خاص بالسلطان ونوابه، فهذا الأمر هو مسؤوليته أمام الله. الأمر الثالث: أن يكره ولا ينكر بلسانه، أن يكره ولا ينكر بلسانه. والرابع: أن لا يفعل منكر ولكنه يرضى به ويقره. فالأول لا شك أنه آثم، الثاني سالم وناج، والثالث أيضا ناج، والرابع هالك. والرابع الذي يزين المنكر ويقره يتبع أساليب المنافقين في مثل ذلك، هذا لا شك أنه هالك. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن سعيد الأشقر قال حدثنا يونس بن محمد وهاشم بن القاسم كلاهما قال حدثنا صالح المري عن سعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأموركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها، وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث صالح المري، وصالح في حديثه غرائب لا يتابع عليها، وهو رجل صالح. كل حال إسناده ضعيف، لكن بعض ما فيه معناه صحيح، لأنه قد جاء في حديث صحيح بالصحيح، قال: يأتي يعني زمان على الناس يمر الرجل على قبر أخيه يتمرغ على القبر ويا ليتني مكانه. ليه؟ يخاف على دينه، يخاف على دينه، مثل ما قالت مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فإذا كان الأمر يعني فتن عظمت، والمؤمن يعني لا شك أنه لا يثق بنفسه، يعني مهما بلغ من التقوى فهو يخاف، يخاف على نفسه من الفتنة، يخاف على نفسه من فلذلك يتمنى الموت. وتمني الموت في مثل هذا الحال لا بأس به، إذا كان لأجل الدين، لأجل الدين يخشى على دينه. فالنبي ذكر أسباب هذه الأمور في هذا الحديث: إذا كان قال أمراؤكم شراركم، وإذا كان أغنياؤكم بخلاءكم، وإذا وسد الأمر إلى النساء صرنا يأمرنا وينهينا، وحينئذ يقول بطن الأرض خير من ظهرها. قد تكلم شيخ الإسلام عن طاعة النساء في اقتضاء الصراط المستقيم، وأخبر أنه من أسباب زوال الدول. قال رحمه الله: باب. حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك، ثم يأتي زمان من عمل منهم بعشر ما أمر به نجا. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث نعيم بن حماد عن سفيان بن عيينة، وفي الباب عن أبي ذر وأبي سعيد رضي الله عنهما. هذا حديث حسن، والمقصود يعني بعشر ما أمر به من النوافل، لا من الفرائض. الفرائض ترك الإنسان هلك، لكن يقصد لو عمل بعشر بشيء يسير من النوافل مع اجتنابه يعني ما حرم الله عز وجل، يقصد عند فساد الزمان مثل ما تكلمنا قبل قليل، فهذا بإذن الله يعني يشكال. ولا الحديث متنه إيش؟ إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به، أي ما قال في زمان يعني في زمان الصحابة وزمان ظهور الإسلام وظهور الخير واجتماع المسلمين، ومن ترك عشر ما أمر به يعني مما أمر الله عز وجل هلك. وفي يأتي زمان من عمل بعشر ما أما يعني بما أمر الله عز وجل به، قد يكون نعم هذا بعض الواجب، لكن الواجب الذي يعني يعمل بعشره الذي يقدر عليه، أما الذي لا يقدر عليه يعني مثل أمر المعروف النهي عن المنكر قد لا يقدر عليه، فإذا عمل بعشره بشيء يعني يأمر أهله يأمر جيرانه يأمر فإنه ينجو. نعم. قال رحمه الله: باب. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ها هنا أرض الفتن، وأشار إلى المشرق حيث يطلع قرن الشيطان، أو قال قرن الشمس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. هذا بالصحيح، المراد بذلك العراق وما جاورها، بلاد خراسان اللي هي إيران، وهذه المشرق. ليس الصحيح وليس بصحيح المراد بهذا نجد اليمامة، لا، المراد به لأنه أشار إلى المشرق، هذه من جهة. من جهة أخرى جاء في الصحيح عن ابن عمر أنه جاء وأهل العراق فسألوه عن دم القم للمحرم، هل إذا قتل، فتعجب ابن عمر فقال: يا أهل العراق، طبعا أهل العراق هم اللي قتلوا الحسن بن علي، فقال: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، سمعت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ساق الحديث، الحديث اللي مر معنا الآن، أن الفتن في المشرق، أن الفتن. وفعلا يعني لو إذا تأملت تاريخ الإسلام وجدت أن عامة الفتن اللي ظهرت في البدع، الجهمية والخوارج والمعتزلة والروافض، وكلهم خرجوا من هنا، كلهم خرجوا منين؟ خرجوا من العراق. نعم، بقي من حديث له. نعم، عشان بس أبين أننا أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا رشدين بن سعد عن يونس عن ابن شهاب الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من خراسان رايات سود فلا يردها شيء حتى تنصب بإليا. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. هذا لا يصح، هذا حديث لا يصح، انتهى الباب. إذن لعلنا نلقف إن شاء الله تتقف الدروس إلى هذا الحد، بارك الله فيكم. إن صار فيه في رمضان شيء يكون في التفسير مثلا، إنما الآن نحن بنهاية كتاب الفتن نكون توقفنا عن وقف الدرس إن شاء الله، إلى عاد إلى أن إذا كان هناك شيء فنحن نخبركم بإذن الله. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك. نعم، بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم وجزاكم الله خير. شيخنا فقط هنا فيه سؤال أذنت لنا، الله يحفظكم. شيخنا يقول: هل الاجتهاد المتأخر في مسألة ليس فيها أمر تعبدي مقبول وإن لم يكن له سلف لذلك، وهل ينطبق هذا الأمر على مسألة أن المسيح هو إبليس؟ نعم، هذا يعني هو إن لم يكن إبليس فهو نظيره وشبيهه، يعني إن لم يكن إبليس فهو نظيره وشبيهه، فنحن في كل صلاة كما قلت لكم نستعيذ منه. هو ما ظهر، هو ظهر وقت نوح ولا ظهر بإبراهيم ولا موسى ولا بني إسرائيل وتاريخ بني إسرائيل، ما ظهر ومع ذلك نؤمر بأن نستعيذ منه في كل فتنته من كل صلاة، فيدل على أن فتنته موجودة. من الذي فتنته؟ إبليس هو الذي فتنته موجودة. نعم، أحسن الله إليكم. أثر حذيفة رضي الله عنه، وهو قوله: والذي نفسي بيده ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة يتطاول لها إبليس رجاء أن تصيبه. هل هذا أثر صحيح؟ والأمر الآخر: هل أن الشيطان بعد موته يبعث ويكون مثله مثل بقية الخلق؟ نعم نعم نعم نعم، سوف يعني قال إلى وقت اليوم، إلى الوقت المعلوم، فالشيطان مثله مثل غيره، سوف يموت، هو باقي، سوف يموت. والظاهر والله أعلم أنه في آخر الزمان في وقت المسيح وكذا ينتهي، والله أعلم، الشيطان ثم بعد ذلك يبعث مثل غيره. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء. حياكم الله وإياكم.